وين ولد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا يا كريم. وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفينا ما اهمنا من امر الدنيا والدين. واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وفيما قلنا من ذلك ومثله بان الفرع من الشيء له ما لاصله ما يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى اله. يعني يوجد فصل بين الآل تعالى. خلاف الاماميه. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يخبر جل جلاله على انه قد يجب للولد ما يجب للوالد للوالدين بكل ما يجب لهم بالطبيعه والذات، لا فيما يجب من ذلك بالاعراض المحدثات. لا، قال فانا اول عبد للولد اذا معه ولد. قال معناها نبي. قالوا اولها. بعضهم بيقول ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين، يعني انجونا اول المؤمنين بهذا الولد لو معه ولد. وبعضهم بيقول فانا اول العابدين يعني الان فين. كيف عبد الولد على طريقه معنى الولد؟ يعني اذا ثبت ان معه ولد معناته انه اله مثل فانا اول العابدين. هو ما اللي ذا؟ لو كان ولد نبي. ما معناه؟ الآية النبي يقول إذا فرض أن الرحمن له ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول المؤمنين بهذا الولد. أي بلا بيقول لك يعني إن لو صحيح هذا الكلام الإمام استكبرت عن عبادته ولا من استأنفت عنه، وأني من يلزمني عبده مثل ما ابن عبد الله، لأنه يلزم على ما قال الإمام القاسم بالفرع ما يلزم لأصله في أجيادها الذاتية غير العربية. وجهه التدريب بايش اني باعرف يعني بيجي بالفرع ما يجي. يعني انه لو كان له عبد لك ولد لك كان الها كما كان الاصل الها، ولكن هذا ينفي الهيه الجميع لو نثبت انها انه ولد وانه فرع من اصل وان كذا لكان هذا ما عدا اله ولا عدا. يعني لو كان به اله، يعني لو كان لله هذا ولد وصح ان يكون الولد اله مع الله انه يقول اعبده ولا ما استكبرت عن عبادته ولا من نفيته. لا لا قصدي اني ما انا متكبر عن عباده الولد هذا لو به ولد في الواقع، لكن انا نفيت الولد لانه ليس له وجود في الاصل. ما له وجود. يعني اني ما امن به لو به اله ثاني ولا انا اقول الحين لو به اله ثاني اني انا اول من يعبده. ما ترك عباده الاستكبار ولا من نفاء وجودها يعني تعصب ولا شيء. ما بلا ان ما تابر ما صح هذا في العقل ان يوجد له ولد وان يكون له، لان لو كان له ولد لكان اله مثله ولا وجبت له العباده مثله، ولا ما صح ان يكونوا الهه جمعا لا الولد ولا الوالد. ما خرج من الاشكال. وش الاشكال؟ هذه يعني يقول ان كان رحمه الله فانا ولا هذه معناها انه يسبق ما بشيء. ما هو النمزو؟ ما معنى إذا قال إن حصل كذا؟ لو ما معنى إن إذا قال واحد إن حصل كذا بيحصل كذا إنه بيصبر؟ بيصبر الفرد يتين كلها ممتنعة. مثلا نقول إن كان هناك إله آخر لكان شريكا لله في خلقه. لو كان بما آلهة إلا الله لفسدتها. يا هو كله فاسد. حصول الآلهة ووقوع الفساد كلهم ممتنعين ما بشي. يقول لو كان ان كان فيه انه نادر ان شرطيه الشرط هذا معناته ارتباط قضيه بقضيه بغض النظر عن وقوعهم او عدم وقوعهم. الشرط في ذلك ارتباط. ها؟ يعني مثلا ان حصل هذا سيحصل هذا. بغض النظر عن كون حصول هذا ممكن او مستحيل، وحصول هذا ممكن او مستحيل. المهم ان هذا الشيء مرتبط بهذا، كانه قال لو كان له ولد لكان اله مثله ولا عبدناه كما نعبد الاله. ها؟ لو صح لله ولد. لو بدي نص في وش في النهي. لو بدي نص في النهي. وإن ما هي نص في النهي ولا في الإثبات. في نصف التعليق أن هذا متعلق بهذا، إذا إن حصل هذا حصل هذا، وإذا حصل هذا حصل هذا، وإذا حسب يقولون إن تفيد الشك، الشك في وقوع، وإذا تفيد تحقق الوقوع. التنزيه التنزيه. وش التنزيه؟ إذا إن كان الرحمن ولد فأنا أقول الآن في العباد يعني. ما معنى أن بعيد يعني العابدين معنى الآن فين بعيد؟ مالك بادر يسأل من كلمة عابد يعني أنا بينهم لا بين الولد والولد في الذات هو إيه هم زم يكونوا مشاوين في الذات يعني هم أنت معنا في هذا هذا أم قال أنا والعابدين ما كان يروح من الولد يعني يبيع عشرة. رجال. ما تيجي أكلم يا أبوها في. الذين. بدون ذات السلم القاتم ضخم. ولو كان عيسى صلى الله عليه كما قالوا ربا وإلها وعن أنه عبد أنه لله عبد أو صنع معظما في ذاته منزها لكان لأمه من ذلك ما له كانت في الذات مثله بل لكان ينبغي لمن ولده أن يكون أعلى من ذلك منزلة أن يكون أعلى من ذلك بل يفي ذلك أعلى من ذلك منزلة منه يعني أعلى منزلة منه في ذلك يعني ولا من ذلك من هذا الناحية من ناحية الإلهية وال لو ثبت الإلهية للابن فكانت الأم إلا يعني أولى لأنه وجودها قبل وجوده هو السبب في وجوده فهي أولى من في إثبات هذا لا بس يبقى فرق ما قلنا أن موجود أنه قال في حق الله وفي حق الإنسان وهو في حق الله أو لا لا من الشيء لا يقدم إلى الدادية ما عاد رجال الوجود لا يقدم إلى الدادية لا يقدم إلى الدادية لكن عاد ما معنى إذا قلنا أنه إلى الدادية إن ما عاد بها أرجح فيها من غيره يعني مثلا مثل ما قلنا موجود و الذي يفعل الأولى والأولى ذات الأول الموجود الذي الأول وجوده أولى بالوجود من الموجود الذي هو جائد الوجود ها؟ وليس أحد من النصارى يثبت لمريم ما يثبت لابنها من الإلهية بل كلهم يقولون إنها أمة من إماء الله محدثة غير قديمة ولا أزلية وقد يلزمهم صاغرين فيها من إضافة الإلهية إليها كما قال الله تبارك وتعالى فيها عند الحكم واقع بالحكمة أن قال أنت قلت إن الناس اتخذوني وأمي إلها من دون الله إذ الحكم واقع بالاشتباه بالذات عليهما فهي في ذلك كله كولدها إذ روحه من روحها وجسده من جسدها وإن لم يكن ذلك فيهما كذلك زالت البنوة عنه منها وزال أن تكون له أما عنها زال عنها أن تكون له أما زالت صفة الأمومة عنها عن بين سواء زالت نوع عنها عنه منها وزال أن تكون له أما ما بلن زالت البنوة من الابن وزالت الأمومة من الأب من الأم لا قال زال أن تكون له أما عنها زالت الأمومة عن الأم وزالت البنوة عن الابن فلم تكن له أما ولم يكن لها ابنا إذ لم تكن إلا موضعا له ومكانا إذا ما هي إلا موضع له مكانا ما هو منها ولا انفصل عنها ولا شيء يعني ما هو شيء منفصل عنها أو هي الأصل فيه ما هي إلا مكان ما عدها أما قصدي هل ما هو منها هذه؟ لا بيجيه منها بيجيه منها بيجيه الابن من الأم ما بلنهم بيجي عاد بينتزي من الأم والأب ولا من الأم وزي هذه قاعدة ما فيها من روحنا ولا إلا أن جعل أماكن أمهات لما كان فيها فاقع ما قالوا من أنها أم الله عليها إذا جعلوا الأم معنى المكان بس ما هي معنى الأصل ولا هذه الشيء منفصل منها ويعني هي الأصل فيه فما إن جعلوها عن طريق ما يعقلوا ها؟ كل أعمال قالوا وهي تركيبا على أم الله عليه جعلوها على أمنا إذا جعلوا الأم هي المكان فاجبوا الناس في أم له يقع ما قالوا أنها أم العيسى إذا فسرنا المكان إذا فسرنا المكان الأم بالمكان فقط أما الأم التي هي الأصل والتي ينفصل عنها الابن ويكون أصلا له ما هي ما بقي عاد مريم هنا أم إذا قالوا أنه مخالف لها في ذاتياته وفي أصلا ما معنى أم الضراء لا الأصل. أنا أصل القرآن. ما تحت من الأرض قارون. أهم الرجال. أنا كان بشيء منها. ما أنها. وحينها قبلها. يعني إما أنها. يعني أنها. يدعي النادي إليها من كل الدنيا معنى أنها القبلة والمأوى الذي هو النادي إليه، ولا أنها أصل ما إذا هي مثلا أول ما وضع الله جعل أصل مرجع أو أن يجد عندها يعني أصل مرجع قذاب أهل من يروحهم ما كان أهل الشام يروحهم مكة وأهل اليمن يروحهم يا هي المرجع والأصل. فإن جعلوها من طريق ما يعقل أما له فقد جعلوها بطبيعتي لا محالة مثله. قال ما قالوا إنها أم له، لا يصبر إذا جعلوا الأم مجرد المكان. لا يصبر على ذلك. بس هي أم له لأنها حال بها. بدون ما أي إشارة. بدون أن يكون منها أو وصل عنها أو تكون أصل له. وإله يعني. أيوه إذا جعلوا الأم مجرد المكان يعني الحين يحط واحد ولد يحط واحد جاب أمه. ولا انت لا يجد الاحتفال فيها. هذا يجعلها مجرد المكان. فما ان جعلوها من طريق ما يعقل اما له فقد جعلوها بالطبيعه لا محاله مثله. فاذا كان ذلك فيهما كذلك جعلوه صاغرين كامه انسانا لا ربا ولا الها وكان الناس كلهم اذ هو مثلهم في ذلك له امثالا واشباها. فافتراق بينه وبينهم في الجنسيه ولا تفاوت بينه وبين جميعهم في الجنسيه. ولذلك كان يطعم صلى الله عليه واله وسلم كما يطعمون. ويألم كما يألم كما ويألم مما يؤلمهم يطعم يأكل يعني ويقيه كما ويقيمه كما يقيمه الشراب والطعام ويعرض له الحزن والغموم والاهتمام. يعني هم شوف ما يشتوا أنه لا بمعنى أنه الله أم لا كأنهم يشتوا أنه الناس تقول اختلطت على ما قالوا الناس تيه بالله وتيه يعني تخيلوا انها اختلط شيء من الله او من الروح القدس على ما بيقولوا بالعالم الجسماني. كان قال فنفخنا فيه من روحنا ولما رأى تظهر عليه بعض الايات التي لا تكون الا من الله مثل احياء الموتى ومثل كذا ومثل كذا توهموا انه قد ايش؟ اله اله وكحل في شيء من الالهيه. ما الخالق يا خالق؟ ايوه تخلق من الطين كذا الطير. ها؟ ايوه والنصارى كلهم فقد تقر بطعمه وحزنه واغتمامه وتحمده بما كان من صبره وآلامه التي كانت وصلت إليه عندهم في الضرب والصلب. قالوا نتحمل الصلب لأجل يكفر ذنوب الأمة. حمل عيسى الصلب والعذاب هذا لأجل أن يكفر خطيئة البشر. تقديم كفر كلها بسبب صلب عيسى. يعني إذا كان وقع خطيئة فقد تحمل هو أنه هو ابن الله أنه يتحمل العذاب والصلب لقل أنه يخرج بني آدم من الخطيئة. يعني عندي الصلب هذا الله صلبه ولا لا هم اليهود اللي صلبوا لكن هو تحمل ذلك تحملها ليكفر ذنوب بني آدم. هو معناه مكان الصلب حقه. ومعناه مكان الصلب الصليب يعني هو كناية عن الخشب هذه صلب عليها. صلب لا ما هي خماسية لا لا ما بلا هو الصليب يعني هم قالوا انهم صلبوا على خشبة كذا مصلوب خشبة ويدين كذا قائلة هذا هو الصليب هو يعني معناتها انها شعار نصارى يعني شعار عيسى ويحكى الله عندما رد عليهم ما كتبوا وصلوا ايوه جاءوا اليهود هم كفروا بعيسى وآذوه وشغلوه ورجع أرادوا أنهم يفتشوا به. شبه الله جاب واحد منافق من خبرته من خبرة عيسى منافق دخلوا في غرفة وهو فيها هو أصحاب عيسى شبه الله لهم صورة عيسى في واحد كذا عندك منافق يعني بيروه أن عيسى لكن هو بعد قال ما رفعه الله إليه يعني بعد يعني هو رفعه الله نجاه الله نجاه الله هذيك الساعة من عندهم ورفعه وهم تشبه لهم ذي الشخص انه عيسى هو من المنافقين يعني هذي كان من المنافقين من اصحاب عيسى ورجع شلوا ذا الشخص على اساس انه عيسى وطلبوه وخلاص قالوا قد طلبوه وبدلوه طبعا رجع عيسى الى الارض لا ما ترجع يعني رفعه الله من الارض رفعه الله ايضا ما ادري مساله الموت الظاهر ما هي موت لان ما قال بل رفعه الله اليه ويحتمل انه رفعها اليه يعني انه موته، معنى انه ما هم هذه وقت ما هم هذه قتلوه، وانما الله هذه توفى اليه سواء ذيك الساعه ولا بعد، لانه قال يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي مطهرك من الذين كفروا، فيحتمل ان التوفيه هنا هو معنى الوفاه الموت، معنى اني ما بلغت توفاك يعني ارفع روحك الي والى الجنه والى السماء ولا رفع بذاته إلا بهروات يعني صحيح أن برجع ينزل آخر الزمان قاتل المسيح الدجال، لأنه هم الحين اليهود كفروا بعيسى ترين والنصارى كفروا بمحمد، فاليهود الحين عادهم منتظرين لعيسى ترين على أساس أنه هو المسيح، فقلت لك اليهود عادهم رايحين للمخلص ذا، والنصارى حين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مريعين للمخلص، ها؟ وإحنا مريعين للمخلص على أساس إنها المهدي، هم دولا معتقدين إنه باقي في آخر الزمان المسيح يسموه المسيح على أساس إنه هو المخلص حقهم اليهود، إيه، والنصارى مريعين للخاتم الذي هو زعم محمد إنه باقي، هل ما رضي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عدم رأي أن باقي المخلص حقهم الخاتم الذي برجع لو أن باقي هو معهم. عندما يقوم المسيح الدجال هذا ويدعي أنها المسيح، يدعي اليهود أنها المسيح هذه يعني بيخلصهم وذي بيخرجهم من الباء، فهنالك ينزل المسيح الحقيقي الذي هو النبي عيسى عليه السلام ويقاتله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ بأيد المسيح. ايه اللي قلت انه هي ذاك مع النبي او مع المهدي المهدي عليه السلام، تقول يكون تكذيب لدعاية منه هو المسيح وانه المخلص الذي بيخلص باخر الزمن، وعاد له حكم النبوه الى ذلك؟ لا الظاهر ما عاد له حكم النبوه الا انها الامامه، يعني انه قال انه بيخلي ورا المهدي، يعني انه حكمها ورا يعني ما زمن الاسلام يعني يؤمن به، ما هو كل الأنبياء لو حضروا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته لازم الإيمان به، فما قالوا أخذ الله من ذاك النبيين لما أتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي وتنصرونه، كل الأنبياء ما أخذ عليهم الميثاق أن إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنوا به ويصدقوا به. وش معنى كلمة المسيح؟ هو على الدجال ولا على المسيح؟ هو يشتوى ذلك معنى المسيح الدجال كأنه يشتي المسيح الكاذب، يعني ليس مسيحا حقيقيا، المسيح كأنه الزاهد أو العابد في لغتهم معناتها أن المسيح يعني العابد أو الزاهد المتخلي عن الدنيا، هذا كذاب يعني مسيح كذاب، يعني كأنه قال عالم كاذب أو مدعي للزهد هو كاذب معنى المسيح الدجال. المسيح الجهاد يعني الشفاحة عندما تعبد اليهود والكفار ايه والحين قال سياحة هي اصلها العبادة يعني وايش كان ها؟ لا شو قلت له على اساس انك كذاب عندك اليهود اليهود اعتبروا ان عيسى كذاب وانه ما هو نبي وحاربوه وحاولوا يقتلوه وعنده منهم قتلوا. قالوا انهم يتصالحوا ما عاد فرعت من الكنيسه الكاثوليكيه الحين. ها. فرعت من ما هو ذيك البابا ذيك البابا يوحنا موسى. يوحنا موسى. قضيه عن المصير. يا ناي قال وما كان يبقى في سيعتي وما كان يبقى في سيعتي وامري ونهيه من الدؤوب والتعب. وفيه ما جعل الله من طعمه وأكله من الآيات البينة الجلية ما يبطل ما قالت به النصارى فيه من الأقوال الكاذبة المفترية الرديئة. تلك لما تبر وتحمده بما كان من صدره وآلامه التي كانت وصلت إليه عندهم مفرطة. إيش عندهم متعلق؟ يعني في رأيهم عندما قالوا إنه صلب وضرب، وإحنا ما بنقول إنه صلب ولا شيء، لكن في رأيهم إنه بيقولوا إنه صلب وإنه تألم وإنه مات لأجل يعني يكفر ذنوب البشر. فإذا هم أقروا أنه يتحلى الآلام ويجوز عليها الصلب والقتل وال. نعم بالشيتيا قال كلام وين تعلق عندهم؟ عندهم يعني صلب التي وصلت إليه عندهم. كانت عندهم. كانت وصلت إليه عندهم. لكن وصلت الأخبار في الضربة. لا ما أشتري الأخبار. لا وصلت إليها الآلم، الآلم التي وصلت إليها عندهم في حال قلبه وفي حال ما اعتبر منها وصلت عندهم أخي بيلا، التي وصلت إليه في رأيهم في مذهبهم الآلم التي كأنه قال الآلم التي وصلت إليه في قولهم وفي رأيهم عندما أصرف لا بلا في في رأيهم وفي قولهم. وفي نسبة الله له المعقولة في الدنيا والآخرة إلى أمه ما يدل والحمد لله من رشد على أنها من أصله وجرمه. نسبة الله له المعقولة اي يعني نسبة الى امه عيسى بن مريم الحاجة المعقولة لا هي المفروضة المعقولة ان ذمه هو ابنه ففي نسبة الله له الى امه ما يدل على نفي كونها ابن لله ها وانه اذا لكلي كمثلها اذ هو منها ومن نسلها اباؤه اباؤها وغذاؤه غذاؤها اباؤها اباؤه وغذاؤها غذاؤه ها جرمه جرمه اصله هو جرمه فليفهم هذا من أمره وأمرها وعند ذكره في النسب وذكرها من يفهم ويعقل ولا يتجاهل منه ما لا يجهل وليعلم أن قال الله سبحانه كثير في كتابه ابن مريم وترديه بذلك لذكره له ابنه ليش ما يقول ابني أبلا بيقول عيسى بن مريم عيسى بن مريم فالظاهر أن ذي غرهم أنه في بعض الروايات التوراة أنه بيقول يا ابني ها ايه في التوراة عندهم يعني في الانجيل فهم يعني هذا من الله مجاز يعني رعاية مثل ما قال ناقة الله يعني نسبة اليه لما كان هو بدون اب والله الذي خلق مباشرة من غير اصل وهو الاب فنسبه اليه قدرون قدر نسبة له مثل ما قال المشبه في يد الله ها ويبقى وجه ربها انها حقيقية بنوها عليها يلزم في ادم وش؟ إنها ابن الله. لا قلت إن الله بيعبر بهذا بقول إنها نقول يا ابني بمعنى أنه هو المختص به لأن ما له أب إنما خلق الله مباشرة. هل ما إذا كان لا صح إن يا ابني ما بشي ابنه ولا تيل. إلا هذا ابنه هو من جاليه نش. ما بيقول واحد واحد جوه في مكانة ابنه يا ابني لا تعود له. الواحد ما هو يعني كأنك مثل ابني يعني ابن أوعاك وابن أعتبرك ابن. يعني أنت كابني أنت عندي كابني فليفهم قال وليعلم أن قول الله سبحانه وكثيرا في كتابه ابن مريم وترددوا بذلك لذكره بها صلى الله عليه وآله وسلم فيه من من تيقن الثلج وغالب من تيقن الثلج وغالب الحجج التي يثلج بها كل قلب ويغلب فلا يعلى بغلب اتكرر من ولادتها له ما لا ينكره من النصارى ولا غيرها منكر انجيل برنابا ضخم يور يعني لو ما هو صدق هو كلام ضخم صدق ولا كذب من كلام ضخم يعني كلام واقعي مواعظ وحكم وتوحيد لله وتنزيه وإثبات عبودية عيسى وأنه وإثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المهم الواقع يعني هذه هو الواقع يشهد لها الواقع والأدلة الثانية لكن جميل فيه من الوعظ والشرح يعني أشياء جميلة لا هو الأصل ما هم معترفين بس الصدق هم معترفين لا بالكذب تبروا مثل السنية جلسوا في فترة جاوب به انجيلات خيرات قالوها ما عاد صلح انجيلات خيرات لكتوا الانجيلات الفسولة الذي ما بها الذي يبقى يوافق هواهم وقالوا هي المعتمدة والباقي ما عاداش وذرخاها حقتها السنية ها؟ إذا عندهم حلال يقولون شبراهيم هيجوا أكثر من يشتروا الظاهر واسمه قلت لك قلت حرفوا وبدلوا ولعبوا أكثر بيته فما دعوا قالوا بس ولا جبت يوبي أنه قالوا المسجد يعني كنا بيتكورا في مقابرهم فيه من تيكون الثلج وغالب الحجج التي يثلج بها كل قلب ويغلب لها فلا يعلى بغلب ويغلب فلا يعلى بغلب إذ تكرر من ولادتها له ما لا ينكره من النصارى ولا غيرها منكر ولا يتحير فيه من كل من عرفه بها ولا بما كان له من ولادتها متحير إذ جعله الله سبحانه ابنها وجوده منها وعنها منها كونه وفصوله وأصوله كلها أصول وجوده منها وعنها منها كونه هو فصوله وأصولها كلها أصوله وكل ما لزم فرع شيء من تغير أو فناء لزم أصله وكذا كل ما كان من ذلك الأصل فهو له لا يأبى ذلك ولا يكابره إلا فاسد العقل حائره. لا لا قصدها أصولها يعني أصول مريم هو أصول قال منها كونه هو فصوله منها كونه هو فصوله يعني منها تفرعه تفرعه منها هو منها وأصولها هي أصوله يعني آباءها وأجدادها هي آباءها وأجداده ما هو قال الله ومن ذريته داود وعيسى بن مريم جعله من ذرية إبراهيم ها؟ وفيما قلنا وبه وما قلنا به والحمد لله من ذلك وأن عيسى صلى الله عليه كذلك ما يقول الله سبحانه وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما هو الله رسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام يعني استدلال على أنهم بشر وأنهم انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكم فأي آية أدلوا لهم على أنهم مثلهم من أكله الطعام واحتاجه إلى البول والبراز وال يعني كل صفات النوم والراحة والتعب وكل شيء ما بلاك دخلت عليهم الشبهة من تيه كان بيبري على الأكمى والأقرص يحيي الموتى ويعلم ما تنبرهم ما تأكلون ومن تقنوا في بيوتكم بس تيه الأشياء فأيها الشيء أدلوا لهم على أن مثلهم من أكله الطعام لو كانوا يعقلون فقد يهلوا من هذا وإلهم ما لم يجهلوا قوم نوح إذ يقولون ما هذا إلا بشر مثلهم يأكلون ما تأكلون منه ويشربون ما تشربون ها تدلوا على ان ما هو لا بشر ما يشتوى ولا يجي رسول يعني الناس ما يشتوى البشر يجي ولا رسول ولا يشتوى يجي له يا قوم نوح اعترفوا انه بشر بانه ياكل الطعام ويمشي في الازواج يرفعوا عنها النبوه ويجعلوا بشر ما يشتوى ينفع حتى النبوه ولا يشتوى ينفع البشريه ويرفعوا الى الالهيه اذا قال لا ذلك في بيقول في علي اثنان ايه يعني ناس عظموا جور لما جعلوا اله وناس ابغضوا جور لما نفوا نبوته هم اليهود.